يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدا مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله تعالى في هذا ود الطائفة، الود أصل معنى يعني الشيء الذي يحبه الإنسان، ود بمعنى أحب فلان فلان، ولا الودود معنى المحبوب أو المحب. فيقول يعني وهذا حسدا من أهل الكتاب، هذا حسدا من أهل الكتاب اليهود والنصارى حبوا يعني لأنهم صار حسدوا المؤمنين وحسدوا العرب على إتيان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وقد بشرهم عيسى وبشرهم الأنبياء من قبل على أنه سيكون نبيا نعم يبعث في آخر الزمان اسمه أحمد، فهم ظنوا أن هذا النبي يكون يكون من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا والأنبياء من العرب قليلون كلهم تقريبا يعني أربعة وخمسة، ما في من الأنبياء من العرب إلا هود وصالح وشعيب وإسماعيل إذا عديناه ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسة، والباقون كلهم القرآن ذكر 25 نبي نعم، وقال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا مقصص عليك، فالرسل العرب هم خمسة والباقون كلهم من بني إسرائيل أو من قبل بني إسرائيل كنوح وكإبراهيم عليه السلام. ويقول يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون، إن هذا يعني حسد المؤمنين إنما هذا ضرره سيعود عليهم وهم لا يشعرون أنهم مكروا بهم، ومع الله يقول ومكروا ومكر الله، هم أرادوا يحسدوا العرب ويضلوهم ويفعلوا بهم أشياء لكن هذا يعود عليهم، ودائما الذي يفعل الشر يعود عليه، هذا معناه ود الطائفة لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، يعني ما يذهب الضلال إنها وما يشعرون يعني أي وما يشعرون أنهم بمكرهم هذا يعود عليهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كذلك يا أهل الكتاب، وبرضو المراد به اليهود والنصارى، يا لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، ليش تكفرون لما هذه لما أصل كان لما دائما حرف الاستفهام حرف الجر إذا دخل على حرف الاستفهام تحذف الألف زي ما عما يتساءلون أصل كان عما يتساءل وكذلك هنا لما ليست هي مثلا حرف نفي ونصب يعني زي لم يكن الذين كفروا لم يخرج محمد لا هنا لا لما يعني استفهام لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، ليش تكفروا بآيات الله تكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا به مع أن الأنبياء الذين تقدموا قبله وصفوا لكم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وأنه سيأتي في آخر الزمان، وأخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثتم محمدا لتؤمنون به. وجاء في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصره، فكان لازم عليه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، فإن الصفات التي وصفها لهم التوراة والإنجيل تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم تماما. فكان لازم، ولكن حسدوا العرب وحسدوا الناس ولم يؤمنوا وأنتم تشهدون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ ليش تلبس الحق، يعني تخلطوا الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ فكانوا مثلا صفات الرسول معروفة، حتى أن يهود الجهاد يعرفونه كما يعرفون أبنائه، يعني اليهود الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته الموجودة في التوراة والإنجيل طبقناها عليه وجدناها ترى. فذكر الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصفته التي جاءت في التوراة والإنجيل يعرفونه. أو واحد من المؤمنين قال: لا، نعرفه أكثر مما نعرف أبنائنا، لأن الإنسان مثلا ابنه يعني زوجة اللي معها قد يكون 95% أنها يعني هذا الولد ولد، يمكن 5% إنها في ليلة من الليالي هي خرجت واتصلت برجل ما وبعد ذلك حملت، ودائما الولد يقول إيه يعني يقول إيه للفراش. لكن الله يقول لك محمد صفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في التوراة والإنجيل، فتيجي تطبقها تمام، إذا ما يحتاج. فلذلك الرجل قال يعرفونه كما يعرفونه، فقال: لا، نعرف محمد وصفته أكثر مما نعرف أبنائنا، لأن أبنائنا يمكن 95% أو 97% أو 3% إنها غير ذلك. ولذلك وكذلك ويكتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مثلا بعث الرسول محمد قال: لا، هذا ليس الرسول الذي بشر به عيسى، لأن الله قال في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقال: لا، هذا اسم محمد. ومعنى محمد وأحمد كل بيه يعني واحد يعني تقريبا، والصفات تنطبق عليه، فكان لازم عليهم أن يؤمنوا. ولكن هم إيه؟ مثل ما قال الله تعالى في الآية: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال كذلك قريش، يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا كان الله يبغى يبعث رسول نعم إلينا إلى أهل مكة، يدور أعظم رجل في مكة أو في الطائف. أما يبعث لنا رجل يعني كان يتيما وكان فقير، ما عنده أموال ولا عنده شيء ولا عنده جاه كبير، فالله رد عليه: الله أعلم حيث يجعل الرسالة. مين اللي يختار الرسول؟ المرسل. موضوع المرسل، نحن ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد مثلا سفيرنا في البلد الفلانية محمد أو خالد، مين اللي يختار؟ الدولة تختارها، فالله أعلم. ولذلك هم غلطانون في هذا. وكذلك اليهود حسدوا العرب وحسدوا المؤمنين على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا هنا في المدينة وكانوا يقولوا للأوس والخزرج إنه قد حان يعني مجيء نبي، نعم، فنحن نؤمن بهذا النبي وأنتم ناس وثنيين، لأنكم تعبدون الأصنام وتعبدون الأحجار وتعبدون غير ذلك، فيصير محاربكم. فلما بعث الرسول قال: لا، هذا مو هذا النبي اللي بشر به عيسى، لأن القرآن ما قال إنه عربي أو غير عربي، بس قالوا مبشرا، فهم كانوا يظنوا أنه منهم، لأن الأنبياء منهم كثيرون جدا ومن العرب قليل. فلذلك يقول: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تكتمون صفة محمد ولا تبينوها للناس، وتقولوا أن هذه الصفات لا تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون يقينا أن هذه الصفات تنطبق على محمد، وهذا محمد هو الذي بشر به عيسى وبشر به موسى وبشر به الأنبياء من قبل. ويكفي بذلك القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا وأنا معكم من الشهر. وقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثتم محمدا لتؤمنن به، يعني أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى، إذا بعثتم محمد تنتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة كده. أبدا. ولأجل ذلك بعض الناس المخرفين يقولوا أن الخضر موجود، وأن الخضر موجود حتى اليوم، وأنه حي. هذا الخضر لو كان موجود لما بعث الرسول محمد وهو كان في الصين أو في روسيا أو في أي بلد من بلدان، كان لازم يجري إلى مكة أو يجري إلى المدينة هنا ويجلس أمام الرسول ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويؤمن بكل ما جاء به الرسول، وإلا بعد مات كان بعد ذلك يدخل النار. ونحن لما نجينا الصحابة ما فيهم إيه خضر أبدا، يعني في كتب لإيه تعد الصحابة، يكفي القصابة 4 مجلدات، أربع مجلدات كل الصحابة رجالا ونساء ذكرهم في هذه الأربع وما فيهم الخبر أبدا. فالخبر إذن إيه؟ رجل صالح نبي اجتمع مع موسى عليه السلام ومثل إنه موسى بكم يمكن 4000 سنة أو 3000 سنة زمان يعني أو 1000 سنة أو أكثر. فلذلك ما في شيء اسمه خضر ولا شيء, انما هو نعم هو نبي من الانبياء يعني كان في ايه في عهد موسى ولم يكن, وموسى افضل منه. وانتم قالت طائفه من اهله, ثم كذلك الله يقول ايه وقالت طائفه من اهل الكتاب يعني جماعه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار, يعني انت تظاهروا بالايمان امام الرسول وامام اصحابه, فاذا جاء وقت صلاه الصبح تعالوا صلوا معه, ولما يجي المساء صلوا صلاتكم حقت ايه حقت بني اسرائيل. فاذا فعلت ذلك يكون الناس المؤمنين توهم ابدا هذا دين محمد ما هو طيب, هذول كانوا امنوا بنا وكانوا يتبعونا وهم اهل الكتاب, لا بد ان ظهر لهم ان دين محمد هذا فيه نقص فيصير ايه لانه مثلا في الفجر يصلوا الى القبلة, لما يجي هذا يقوم يصلوا الى بيت المقدس او يصلوا ان كان نصارى الى المشرك. فبعض الناس العاديين يقول هذول أهل الكتاب لابد إنهم رأوا نقص في إيه في دين محمد, فلأجل ذلك الله فتحهم في هذا القرآن وفي هذا الكتاب وقال عنهم هذا. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار وابتروا آخرة. فإذا رأوا ناس عاديين يعني عوام أو عاديين أو سذج يقول والله هذا دليل على أن هذا الدين دين محمد ما هو تمام, لأن أهل الكتاب دول كانوا أول معنا ودحين إذا إيش ظهر لهم نقص في هذا الدين وأن هذا الدين ليس بصح, فيروح بعض الناس السذج يروح يكفر بالدين وهو الدين الحق, وهذه مكيدة وهذه المكيدة ترجع إليهم. وقروا آخرة لعلهم يرجعون, لعل الناس يرجعون إلى دينهم ويقول لا هذا دين محمد ما هو طيب, فنحن نرجع إلى دين اليهود والنصارى لأن هذول أهل الكتاب وقد انزل عليهم التوراة وقد انزل عليهم الإنجيل. ثم قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, يعني لا تبينوا الأشياء الحقائق اللي في التوراة وفي الإنجيل, لا تطمئن, ما تقول لواحد أي واحد مؤمن تقول له والله في التوراة في كذا كذا وفي الإنجيل كذا كذا أن التوراة أمرنا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم, لا تقول لا هذا محمد مو هو اللي بشر به عيسى ولا الذي بشر به موسى, لا تبين, لأن إذا بينت هذا بعدين يحتج عليكم أنتوا أهل الكتاب وتقولوا إن محمد هو النبي الذي بعثه الله الذي يبعث بعد عيسى, وقال القرآن مبشرا برسول فكيف ما تؤمن به, فما يبين الناس عشان يضل الناس, وهذا معنى ولا تظهروا أي لا تطمئنوا ولا تظهروا سركم ولا تظهروا سركم إلا لمن تبع دينكم, لا تطمئنوا ولا تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم من المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. يعني لو أن يهوديا قال لواحد من المؤمنين قال له إن محمد هذا هو النبي الذي بشر به عيسى ثم بعد ذلك ارتد فهذا أنت أول كم ترتدي إن هذا محمد هو النبي اللي بعث إيش بقى اليوم يصير حج عليه يحتج عليه بما في كتابه, فهم لا الأسرار اللي في التوراة والإنجيل لا تبينوها إلا لمن تبع دينه ابدا, اصحى تبينها تقول محمد نبي ورسول وبالاجل ذلك رد الله كيدهم في نحور. فكان اليهود هنا في المدينه فبعد ذلك يعني الرسول اتفق معهم على انهم يكونوا على دينهم ولا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضد المؤمنين, وظهر منهم خيانه فاجلاهم اول بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظه واجلاهم من المدينه بعضهم الى خيبر, ثم بعد ذلك عمر في خلافته نعم امر باجلاهم من جزيره العرب اخرجهم من جزيره العرب مره واحده, والذين اسلموا صاروا اخوان المسلمين واحباب موسى عبد الله بن سلام وغير ذلك من اليهود الذين حسن اسلامهم. ثم بعد ذلك ولا تؤمنوا او تظهروا سركم وما عندكم الا لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما بايديكم الى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا, قالوا قل ان الهدى هدى الله, الهدى بيد مين؟ بيد رب, فالذي أراد الله أن يهديه يهديه للإسلام ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع ما جاء به الرسول ويؤمن بجميع الأنبياء المتقدمين, هذا من عند رب, والذي ما أراد الله هدايته يضله الله, ولأجل ذلك نحن نرى الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت, لا تهدي يعني لا تخلق التوفيق في القلوب, هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى, خلق التوفيق في القلوب لله سبحانه, ما حد يقدر عليه. وفي آية أخرى يقول له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم, القرآن ما يتنادى, مرة يقول له تهدي مرة ما تهدي ما يصير, إذن إنك لا تهدي لا تخلق التوفيق في القلوب, هذا الإيمان بالله سبحانه ما حد يقدر عليه. وإنك لتهدي لترشد الناس وتدلهم وتبين لهم الطريق الذي يوصل إلى الجنة والطريق الذي يوصل إلى النار. ولذلك هذا يعني الآية. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، حتى رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا حتى القراءة، كيف ندخل بيت الخلاء علمنا، مسلم يبغى يدخل قبل لا يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافى. فإذا هذا يبين لنا أشياء ثانية كيف أشياء بسيطة يعني أشياء. فلذلك بين لنا كل ما يتعلق بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج هي الأحكام الشرعية، حتى بالآداب مع المسلمين إلى كل شيء علمنا إياه. ولذلك الآن الأمم الموجودة ما تعرف هذه الأشياء، مثلا الآن الموجودين اللي يقولون أنهم في غاية من المدنية يعني يعرفوا هذا، هل واحد مثلا نصراني أو يهودي إذا جاء يدخل بيت الخلاء يقول هذا الكلام؟ ما يعرف ما يعرف هذه الأشياء أبدا. فما ترك شيئا إلا بينه لنا وعلمنا إياه، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا ولا نحتاج إلى أحد. ثم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش هو الكتاب والسنة؟ والكتاب موجود القرآن، ما بدروا أي واحد يعني ظالم أن يحدث فيه أي شيء، والسنة موجودة محفوظة، هذه الكتب البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي المسانيد موجودة فيها كل الدين وكل ما نحتاج. فقال إن الهدى هدى الله وهو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد من الآيات البينات والدلائل القاطعات والواضحات. وإن كنتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء، لأن صفة الرسول محمد موجودة تمام وتنطبق عليه تمام، ولكن مع ذلك يعني هم يعني ردوا ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إن الفضل يعني الله هو الذي يتفضل ويعطيك كل ما تحتاج في هذه الدنيا، ويمنحك الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويمنحك الخير في الدنيا والآخرة، وهو المعطي المانع بما يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف والمتصرف التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه. ولذلك شوف ناس يعني ربنا هداهم للإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وناس من أقرب الناس إليه عمه يعني أبو لهب ما هداه الله للإسلام، والرسول دخل على عمه أبي طالب وهو في سكرات الموت قال له قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله. فالهداية بيد مين؟ بيد الرب سبحانه. ولو كانت الهداية بيد الرسول لكان عمه أبو طالب كان لازم يصير مسلم ويكون مؤمن، ومع ذلك يعني ما هداه الله الإيمان. ولذلك والله واسع يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم يختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحب ولا يوصف، يعني يعطيكم كل ما تحتاجون في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن أهل الكتاب، يعني هنا في ثناء على أهل الكتاب وذم، ومن يعني ومن بعض أهل الكتاب، من هنا للتبعيد، يعني أهل الكتاب في ناس منهم طيبين يؤمنون ويؤمنوا على كل شيء، يؤمنوا على المال ويؤمنوا على كل شيء. وهناك ناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما يمكن تأمنهم على دينار واحد. فيقول هنا ومن أهل من تأمنه بقنطار يؤديه إليه، يعني رجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى تجيب قنطار من الذهب وتسلمه إياه، ثم بعد ذلك تجي له بعد يوم أو يومين أو عشرة أو سنة أو عشر سنين تقول له أعطيني حقي يقول لك تفضل خذ حقك. فإذا أمنته على قنطار، فإذا كان أقل من القنطار يكون إيه؟ من باب أولى وأحسن. يعني هذا معنى الثناء عليه، يعني يهودي أو نصراني تأمن على 100 قنطار من الذهب وتجي له بعد أيام تقول له هذا أمانة عندك، مثلا تسافر لأي غرض من أغراض الدنيا ثم تأتي تقول له هذا أعطيه يقول لك تفضل حقك. فإذا أمنته على قنطار فيصير إيه؟ لو كان ريال أو دينار واحد يكون من باب أولى وأحرى أن يؤدي إليه، هذا معنى ومنهم يعني ومن بعض أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه له، واحد من أهل الكتاب تعطيه دينار أمانة عنده وتجي بعد ذلك تقول له أعطيني هو يقول لك يلا بكرة تعال، تجي بكرة يقول لك لا بعد بكرة، بعدين بعد 5 أيام بعد 6 أيام، دحين مستني كده صار تعطيه أمانة يقول لك ما عندي دحين أمانة، يعني أمانة مش يعني دين فنظرة إنها ميسرة، هذا أمانة. ولذلك جاء في حديث أن الرسول يعني أهل الجاهلية كان عندهم خصال طيبة، يعني أهل الجاهلية قبل أن يبعث الرسول محمد كان عندهم خصال جاهل، مثل واحد لو يعني دخل على إنسان وأمنه بمال يقدر يعطيه هو كامل، ما يعني يقول ابدا اي شيء ابدا. ها وهناك ناس فهذا قال الرسول كل شيء من اعمال الجاهليه فهو تحت قدمي الا الامان. والله يقول في القران ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا واشرخنا منها واحد. ها وقال ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. فلذلك الامانه لها شان عظيم. والامانه ليست بس الامانه امانه الفلوس، كل التكاليف الشرعيه تسمى امانه. ها الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، والاحتساب من الجنابة، والوضوء كله أمانة. مين يدري أنه هو متوضي للموضوع؟ واحد يجي يقف في المسجد مع المصلين، ها وهو عليه الجنابة كمان، مين يدري عنه؟ أحد يدري عنه إلا رب سبحانه وتعالى. وليش هم يحافظون على الأمانة وإحنا ما نحافظ عليها؟ لا نحن هو ما قال كلهم، ما قال كل الآدم، مدح ناس وذم ناس. يعني هذول كمان إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، دحين هذا في عهد الرسول وبيده ومنه كان تعمله بقنطار يؤدي إليك ومنه. وإلى الآن يعني هم في المعاملات يمكن أحسن من بعض المسلمين. يعني الآن يعني بعض الغربيين هذول أحسن. مثلا تيجي بضاعة من الخارج صندوق تيجي مثلا 10 درازم تفتح يصير يعني 9، ما يمكن أبدا. في زيادة يعني واحد أنا يبيع القماس يقول اليابان هذول التتر هذا يصير في متر، ها ومكتوب ايه اقول 32 ياردة ايه قد 33 غير المكتوب هذاك عليه الكتاب هذا ما هو محسوب صح ما يحسبوا هذا. ايه تجي دحين مثلا في بلاد الانسان تشتري سمن واذا ما هو سمن تشتري التمر دحين في سوق المدينة هنا العلوي طيب والتحتاني خربان موجود هذا وهم كمان فيه ها هو موجود. ولذلك هم يقول ليس علينا في الأميين سبيل. يعني لو غشينا العرب والناس الجهل دول ما علينا. ولذلك نفس القرآن بين قال ومنهم تأمنوا بدينار لا إلا ما دمت عليه قائم. كل يوم تيجي تسأله هذا دينار، فإذا أعطيته قنطار إذا من باب أولى ما يعطيكوه، إذا على دينار ما يؤمن، إذا على أكثر منه من باب أولى ينكرك أبدا ينكرك ويكون ما في كتابه ولا في هذا. ولذلك قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا في العرب، يعني ما للعربي وهذا كله مجانا ما عليك شيء، ربنا ما يعذبك. ها واحد عربي أمنك 100 ريال وهم بالنسبة لهم اليهود دول إلا لا يؤمنون يقول لك يعني ربنا ما يعذبك لأن هذول ناس جهلة وناس مهلة. ويقولون على الله الكذب، يقول هذا إيش في كتبهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلم. ثم ذكر الله تعالى بلى من أوفى، ثم ثبت قرانا آية في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأب كاتب ويكتب كما علمه الله فليكتب واليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا. أمر الله في كتابه العزيز أن أي مسلم يدين مسلما نعم فليكتب سواء كان الدين هذا كثير أو قليل. وليشهد شاهدين، فإذا وجد شاهدين عدول فبها، ما وجد يكون رجل وامرأتان، هذا أمر من الرب سبحانه. وأي مسلم يخالف هذا قد يصير في الدين حقه يعني كبرى خصومة وخلل. مثال ذلك شخص يدين إنسان أقرب الناس إليه يقول له اكتب لي سند، يقول له أنت ما تعمل، فإذا ما كتب له سند واشد بكرة يصير شغل. وهذا شيء مشاهد، ليه؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا، أمر هذا من الرب سبحانه. وليكتب بينكم كاتب من العدل ولا يأبى كاتب يكتب كما علمهم. والآن الناس ما يقول، ولكن مع ذلك هل هذا واجب؟ الذي يظهر أنه واجب. ولكن حصل في حديث رواه البخاري يعني في متصل في بعض يعني في بعض صحيحه وفي بعض يعني تعليقا، فيقول أن رجلا يعني من كان قبلنا جاء إلى رجل وقال له أعطيني مثلا 1000 دينار، قال له هات شهيد، قال الله شهيد، قال له هات كفيل، قال الله يعني كفى بالله وكيلا. فكتب وأعطاه 1000 دينار إلى أجل، والأجل هذا بعد شهر وشهرين سنة سنتين. ولما غلق الأجل جاء إلى جهة البحر لعله يجد يعني سفينة يركب ويذهب ويوصل هذا الدين إلى صاحبه، فما وجد سفينة، فأخذ خشبة وشق الخشبة وحط 1000 دينار وسمرها ورماها في البحر، وقال إن فلان دينني هذا الدين ولم أجد مركبا أركبه، فأنت العليم وأنت الذي توصل إليه، وهذا وداعة عندك يا ربي. فهذاك الرجل خرج في اليوم صباحا في صباح اليوم اللي بعده وإذا به يجد خشبة في البحر ماشية، راح أخذ الخشبة هذه وذهب بها إلى بيتها على أنه حطب يكسرون يطبخوا به الطعام. فلما كسرها وإذا بيخرج فيه 1000 دينار وفيه ورد، إني لم أجد إيه يعني سفينة توصلني إليك، وهذا فأخذ وأخذ دينار وعرف إن هذا إيه الدين هذا أرسل. بعد مدة جاء الرجل حصل سفينة وجاب 1000 دينار تهديك ممكن ضاعت، قال له لا إن الله أرسل دينك لأنه في أمانة. ها فهل يعني كتابة الدين هل واجب أو غير واجب؟ يعني الذي يظهر من القرآن أنه واجب، ولكن هذا حديث عن من كان قبلنا، ولأجل ذلك يعني الأحسن أن الإنسان إذا دين أي إنسان أن يكتب، ويكون الأجل معلوم ويكون الشهود موجود، مثل ما قال الله تعالى في هذه الآية التي يا أهل الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ويكتب كما علمه الله، فليكتب واليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس من شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل ولي بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما إلى آخر الآية. فهذا هو الواجب. ثم ذكر يعني بعد ذلك الآية الأخيرة، بلى من أوفى بعهدي، يعني بلى من أوفى بعهدي واتقى، فإن الله يحب بلى من أوفى، لكن من أوفى بعهدي واتقى منكم، يعني هذا في إيه ثناء، الذي يوفي بعهدي ويتقي منكم يا أهل الكتاب الذي عهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعض من اليهود وبعض من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه وامتثلوا أمر الله وامتثلوا أمر أنبيائهم، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل له أجراء، رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجراء. ولأجل ذلك بعض من اليهود وبعض من النصارى آمنوا بالرسول واتبعوه، وهناك ناس عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أنزل الله بهم العقاب، كان اليهود الذين كانوا في المدينة بنوا قينقاع وبنوا النضير وغيرهم من الأنبياء أخزاهم الله وأجلاهم من المدينة بعدما كانوا، ومعلوم الوطن له إيه إنهم جلسوا في المدينة سنين طويلة. وكذلك في كل بلاد، واليهود على تدرك ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في كل وقت وفي حتى في يومنا هذا. إنما بس إن المسلمين أمام. ويقول في هذه الآيات الذي يخبر الطائفة من الكتاب يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أنه وقال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم منكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب لا تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة الآية. هذه مكيدة أرادها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم، يعني ايه تشاوروا فيما بينهم، أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاع على نقيصة وعيب في دين الإسلام، ولهذا قال لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن يهود بهذه الآية، يعني يهود صلف مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليردوا الناس إن قد بدت لهم الضلالة منهم بعد أن كانوا اتبعوه. فقال العوفي عن ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسبي والربيع والسعدي. ثم يقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع، أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتج به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة النبي الأمي في كتبكم الذي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين، وقوله إن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ويقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به ويحاجوكم به عند ربكم، أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم عليكم الدلالة وترتكب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أي الأمور كلها تحت تصرفه، وهو المعطي والمانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والمتصرف التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته، ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة التامة والحكمة البالغة، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي يختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به إلى أكمل الشرائع. ثم يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإنطار يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك لأنهم قال: ليس علينا بالأمنين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بإمطار من المال يؤديه إليه وما دونه بطريق الأولى إليه، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاء في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار وما فوقه أولى أن لا يؤديه إليه. وقد تقدم الكلام على القنطار، إيش معنى القنطار؟ بعضهم قال القنطار 1000 دينار، وبعضهم قال 1000 دينار و100، والمقصود المال الكثير. إيش القنطار؟ المال الكثير، وهذا تقريبا هو إيه. وقد تكلم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف. وقد قال ابن أبي حاتم: قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، وقيل معناه من أخذ بحقه فهو دينه، ومن أخذ بغير حقه فله النار. يعني أي مال تحصله إذا كان أتيته بطريق شريف فهذا طيب. قال: ومناسب أن يذكر هنا هذا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة، حيث قال: وقال الليث حدثني جعفر إلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلكه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء، قال: أشهدهم، فقال: كفى بالله شيء، قال: اتني بالكفيل، قال: كفى بالله وكيلا، قال: صدق. فدفع عليه الى اجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها ليقدم عليه في الاجل الذي اجله، فلم يجد مركبا فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها 1000 دينار وصحيفه منها الى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم اتى بها الى البحر فقال: اللهم انك تعلم اني صرفت فلانا 1000 دينار، فسالني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، وسالني كفيلا فقلت: كفى بالله وكيلا، فرضي بك، وإني اجتهدت أن أجد مركما أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكما، فرمى بها في البحر حتى ولجت، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيء بماله، فإذا بالحشرة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بـ1000 دينار، وقال: والله ما زلت جاهلا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا وما وجدت الذي أتيت به، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بـ1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضع معلقا بصيغة الجزم، وأسنه في بعض مواضعه. وهذا يعني تقريبا يدل على إيه؟ على الأمانة، وعلى أن الكتابة في الدين أحسن. وإذا ما كتب على كل حال هذا شرع من قبلنا، ويقول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ما جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.